أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. بعد أن ذكر الله تعالى أن الفساد ظهر في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي بسبب شركهم ومعاصيهم وظلمهم وبغيهم واستيلاء القوي على الضعيف، بهذا ظهر الفساد في البر والبحر. وأخبر جل وعلا أنه هو الذي يتولى جزاءهم فيثيب المحسن على إحسانه ويعاقب المسيء على إجرامه، كما أخبر جل وعلا أنه لا يحب الكافرين. ذكر الله جل وعلا عباده في هذه الآيات الكريمات ووعظهم ونبههم إلى أمر، هذا الأمر أن ينظروا ويتأملوا في حالة من الحالات هم يعلمونها ويشاهدونها ليل نهار، لأنه يرسل الرياح لواقح، يرسل الرياح مبشرات ليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. قلت في درس سابق، العرب في الأجيال السابقة من أعلم الناس بالكون وبالأجرام وبالأمور التي تتعلق بالشمس والقمر والكواكب الكبيرة، عطارد، المريخ، هي ساعاتهم، يعلمون بها الأوقات ويتناقلونها كابرا عن كابر، فهم من أعلم الخلق لأنهم يسكنون البرية ولا يسكنون المدن، فيركزون على هذا الكون أرضه وسمائه ويسيرون في الأرض. فالله تبارك وتعالى علمهم هذا العلم. كان منهم من يقول إذا نزل النوء الفلاني إلى الموضع الفلاني أمطرنا بنوع كذا ونوع كذا. فرد النبي صلى الله عليه وسلم هذه النظرية ويقولون كما قال في يوم الحديبية: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوع كذا ونوع كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. كانوا على علم دقيق في هذه الأمور، يعلمون القيافة، يرى الأثر فيستدل بهذا الأثر على صاحبه، ويستطيع أن يقول: هذا أثر امرأة، هذا أثر رجل، هذا أثر امرأة حبلى، هذه امرأة غير حبلى. وتناسينا هذه الأمور اليوم وجهلناها وغفلنا عنها. أما من كانوا قبلنا فكانوا على حذق، وكانوا على ذكاء، وكانوا على علم بالكون وأسرار الكون والنجوم. هذه الزهرة، هذا سهيل، هذا كذا، إذا ظهر سهيل يكون كذا، بالعادة التي اعتادوها. فالله تعالى أمرهم بأن يعودوا إلى معلوماتهم. من معلوماتهم أنهم يرون الرياح، وما قال الله الريح، وإنما قال الله تعالى: ومن آياته، أي عليهم أن يتأملوا وينظروا في هذه الدلائل الواضحة التي تدل على ألوهية الله ووحدانيته وعظمته، وأنه أحق أن يطاع وأحق أن يعبد، لا إله إلا هو. فلينظر إلى الرياح المبشرات. أقول: ما قال الريح؟ القرآن نزل بلغة العرب، والعرب يفرقون بين الرياح والريح، يطلقون كلمة الريح على العذاب، وكلمة الرياح على الفضل والمنة والرحمة. فالله خاطبهم بلغتهم العربية الفصحى. وقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: الرياح ثمانية، أربع منها للعذاب، وأن أربع منها للنعمة والفضل: الذاريات، الناشرات، المرسلات، المبشرات. يعني الرياح، الذاريات، المرسلات، المبشرات، الناشرات، هذه للخير. العقيم، الصرصر، العاصف، القاصف، هذا للعذاب. أرسلنا عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. قاصف، نسأل الله العافية. صرصر، عقيم، هذا للعذاب. فالله تبارك وتعالى يأمرهم بأن يتذكروا ويتدبروا ويعبدوا الله ويشكروه، لأنه أرسل الرياح مبشرات، ولم تكن ريح عقيم ولا صرصر ولا عاصف ولا قاصف. وهم يعلمون أن الرياح إذا انتشرت استبشروا، فرحوا، اطمأنوا بأنه سيسوق الله تعالى إليهم الخير، فيكون الغيث، يكون الزرع، يكثر الضرع، تكثر الأرزاق، تطمئن النفوس، ترتاح. ومن آياته الدالة على عظيم قدرته وعلى ألوهيته ووحدانيته. ما معنى ألوهيته وما معنى وحدانيته؟ ألوهيته بمعنى عبوديته، لأنه هو المعبود المطلق الذي لا يجوز أن يعبد سواه. وحدانيته أنه الإله المعبود وحده وغيره لا يعبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين: يا حسين، رجل من العرب أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاغتنم النبي الفرصة يريد أن يدعوه إلى ألوهية الله وعبادته، لأن الجاهلية يعبدون الله ويعبدون غير الله. أنا أريد أن نفهم ما معنى يعبدون. يعبدون بمعنى يأخذون حق الله الذي أوجبه عليهم ويصرفوه لآلهتهم التي اتخذوها آلهة من دون الله، بمعنى اتخذوها معبودات من دون الله وهي لا تستحق أن تعبد، أشجار وأصنام وكواكب وملائكة وإنس وجن وتمر وشجر وحجر، جعلوها آلهة يعني عبدوها. والمعبود هو الله الذي خلق الخلق لعبادته. فالله تعالى يدلهم بهذه الآثار وهذه الأمور العظيمة: إرسال الرياح مبشرات مفرحات، تأتي بالغيث، تأتي بالمطر، تأتي بالوذق، يرسله الله تعالى حيث شاء إلى عباده. هم يعرفون هذا معرفة تامة. إذن هذا الذي يرسل الرياح مبشرات وهو قادر على أن يجعلها ريحا عقيما وصرصرا، ولكن صرف عنكم العذاب وأبدلكم بالنعمة والفضل والخير، لما لا تعبده وحده؟ ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لحسين: يا حسين، كم إلها تعبد؟ أنت كم إله لك تعبدها من دون الله؟ وليعلم أيها الإخوان أن الجاهلية أسمى من أن يعتقدوا أن الحجر إله خلق ورزق، وأن الكوكب والشمس والقمر لا يعتقدون أنها هي التي خلقتهم وأنها هي التي رزقتهم هي التي أوجدتهم، لا، ما يعتقدون هذا ولا يقولون هذا، هم أعلى وأسمى من هذا. لكن قالوا: هذه الكواكب لا ذنب لها، الشمس عظيمة خلقها الله، الملائكة خلقهم الله مكرمون، الجن الصالحون الأولياء، هذه الجمادات، هذه أشياء لا ذنب لها، فنحن نقترف الذنوب. وإذا ما اقترفنا الذنوب أتينا إلى هذه الأصنام، الأحجار، الكواكب، الشمس، القمر، النجوم، الملائكة، الأناسي، الجن، حتى يقربون إلى الله. لا يقولون إنها تخلق. لا يظنن أحد أن العرب كانوا على هذا الحال إلا القليل النادر، ولكنهم أخذوا حق الله وصرفوه لهذه الآلهة المزعومة، وهي ليست بآلهة، لا تستحق أن تعبد. ولذا كانوا إذا لبوا للحج أو العمرة قالوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، أجبنا نداءك إجابة بعد إجابة، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك. لو أنهم قالوا لبيك لا شريك لك انتهى، لما كانوا مشركين وما كانوا كافرين، ولكن لما قالوا إلا شريكا تملكه وما ملك، نحن نلبي وندعو ونعبد ونسجد ونركع وننادي ونستغيث بهذه الأشياء حتى تقربنا إلى الله زلفى. وهذا حسين بالحرف الواحد يجيب النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: أنا لي سبع آلهة أعبدها. سبعة، ما معنى يعبدها يا إخوان؟ معبدها نعبدها بأنه يصرف حق الله لها، وحق الله عبادته وطاعته، ركوع سجود ذبح نذر كل أمر أمر العبادة به لم يأمر العبادة بهذا الأمر إلا لأن هذا الأمر محبوب عنده ولا يريد أن يفعل لغيره. كل أمر اركعوا اسجدوا اعبدوا ربكم أقيموا الصلاة آتوا الزكاة ادعوني استجب لكم وغير ذلك من الأوامر التي أمر الله جل وعلا بها لا يجوز للمرء المسلم العاقل أن يصرف منها شيئا لغير الله تبارك وتعالى. ولهذا المشركون كانوا يفعلون هذا الأمر ويعتقدون أنهم على صواب، فبعث الله هذا النبي الكريم ليبين لهم ولمن يأتي بعدهم الطريق القويم الذي يجب أن يسلك. ولهذا قال لعمران لما قال سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء، ستة في الأرض وواحد في السماء، ما نوعية هؤلاء الستة الذين هم في الأرض؟ نوعيتهم أنهم مخلوقون لله مربوبون لله، الله هو الذي خلقهم والله هو الذي يتصرف فيهم، لا إله إلا هو، فهم متصرف فيهم لا متصرفون، وعالة إليه وهو لا يحتاج إليه، لا إله إلا هو. فزعمهم أنها آلهة زعم باطل وعقيدة فاسدة، على المرء المسلم أن يربو بنفسه عن هذا الأمر، فلا يخص العبادة إلا لله. فحسين قبل الإسلام له سبعة، واحد في السماء، ومن في السماء؟ الله. والجاهلية يعرفون أن الله في السماء ويعتقدون أن الله في السماء، وهذا حديث حسين رضي الله تعالى عنه يدلنا دلالة واضحة على أن الجاهلية قبل الإسلام يعتقدون بأن الله في السماء، لأن حسين قال ستة في الأرض وواحد في السماء. وبعض المتعلمين منا اليوم يقول الله ليس في السماء، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، ولا يجوز لك أن تقول إن الله في السماء. فإذا قال قائل الله في السماء ألحد كفر أشرك عمل ما لا يجوز أن يعمل. والرسول ما أنكر على حسين لما قال واحد في السماء، بل النبي عليه الصلاة والسلام أخذ هذه الجملة من حسين وجعل حجة تقوى بها. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: فمن لرغبتك ورهبتك، إذا رغبت ترغب إلى من؟ من الذي ترغب منه قضاء حوائجك وإعطاء كسولك وإجارتك مما تكره؟ قال الذي في السماء. ردت كلمة السماء مرة ثانية. النبي لا يسكت على باطل، لا يقر على باطل، متى ما رأى الباطل أنكره في الحال، وها هو قد أقر حسين مرتين على أن الله في السماء. فمن لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال اترك الستة الذين هم في الأرض واعبد الذي في السماء، وهو الله الذي في السماء الذي استوى على عرشه استواء يليق بجلاله لا نعلم كيفيته، واقرأ سورة تبارك تجد أن الله تعالى ذكر في سورة تبارك في موضعين: آمنتم من في السماء، آمنتم من في السماء، الرحمن على العرش استوى على وارتفع، خلق سبع سماوات طباق بعضها فوق بعض، سماء فوقها سماء فوقها سماء، ما بين السماء والسماء مسيرة 500 عام، سبع سماوات علا ليست بسافلة، بين السماء والسماء 500 عام، فوق السماء السابعة. يخبرنا الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى أن فوق السبع السماوات بحر مسيرته 500 عام، وفوق البحر الكرسي. أنت تقرأ آية الكرسي، وإذا ما قرأت آية الكرسي صباح مساء لا يزال عليك حافظ من الله حتى تصبح، حتى تمسي، تقول وسع كرسيه السماوات والأرض، بمعنى أن الكرسي فوق السماوات وفوق الأرض، قضية منتهى منها، لا تردد ولا إشكال فيها. سبع سماوات طباق، فوقها بحر، فوق البحر الكرسي، فوق الكرسي العرش، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. ولو سألني سائل هل عرج بالنبي إلى السماء لقلت نعم، الإسراء والمعراج، المعراج العروج الصعود، النبي عرج به، صعد به إلى السماء، إلى أين؟ أين ذهب؟ الجواب ذهب إلى السماء الأولى، فالثانية، فالثالثة، إلى أن بلغ السابعة، إلى أن بلغ سدرة المنتهى، إلى أن رفع، أتي بمصعد رباني يسمى الرفرف، صعد على هذا الرفرف، بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، كتابة، يكون اليوم كذا ويكون كذا، يولد لفلان ويموت فلان، ويقع ويقع، وناجى الله هنالك، ناجى الله هنالك. يا قوم الأمر واضح بين، الله جل وعلا فوق العرش لا إله إلا هو. سأل جارية مملوكة حبشية كانت تعيش في المدينة ترعى غنم لرجل يسمى معاوية بن حيدة، رجل أعرابي جاء إلى المدينة معه غنمه، أعطى الغنم للجارية، الجارية ترعى هذه الغنم في سلع الجبل الذي عند شركة النقل الجماعي. جاء ذيب أكل شاة، فلما جاء معاوية بن حيدة عد الغنم وإذا بغنم لا توجد، أين هذه الشاة؟ قالت أكلها الذيب. ما ملك نفسه رضي الله تعالى عنه، فصفعها في وجهها صفعة شديدة حتى ندم هو بعد ذلك. ولما ندم أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره الخبر، أنا يا رسول الله وقع مني كيف وكيف، صفعتها صفعة شديدة، فهل ينفع أن أعتقها؟ انظر إلى القلوب الرقيقة التي زكاها الإسلام، طهرها الإيمان، الإيمان أساس كل شيء. يا أخي إن رأيت المرأة منحرفا يمين شمال قاسي القلب، حاقد، حاسد، حامر، كاره، دل على أن إيمانه ضعيف، ما تعمق الإيمان في قلبه. فمعاوية رضي الله تعالى عنه تأسف وندم، يا ليتني ما صفعتها، لكن يا رسول الله أنا علي رقبة، فهل ينفع أن أعتق جاريتي هذه في سبيل الله؟ فقال النبي ادعها لي تأتي إلي. أتت الجارية، أراد النبي أن يختبرها أهي مؤمنة أم لا، فسألها النبي سؤالا واحد فقط، ما سألها عن أركان الإيمان، أركان الإسلام، الإحسان، ما سألها عن الصلاة، الصيام، الحج، إنما سألها عن أمر إذا اعترفت بهذا الأمر لله وعلمت أن الله موجود لا إله إلا هو، عملت العمل الذي يرضي الله، قال لها: أين الله؟ أين الله؟ هذا السؤال إذا كان السؤال هذا باطل لا يقول النبي هذا السؤال أبدا، والذي رفع السماء. النبي لا يقول شيئا باطل، النبي هو قدوتنا وأسوتنا، أمرنا الله جل وعلا بأن نقتدي به وأن نستن بشرعه. فلا تظن أنه يصدر عن هذا النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه باطلا يخالف أمر الله. فلهذا قال لها: أين الله؟ فبمجرد ما قال النبي أين الله، نحن نستدل بذلك على جواز توجيه السؤال إلى أي مخلوق من بني آدم، ونقول له أين الله، لأن النبي قال للجارية: أين الله؟ أتدري أن بعضا من أهل العلم من العلماء يقول لا يجوز أن يقال أين الله، لأن الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، يعني عدم. الجارية أجابت النبي بقولها: لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، لا، إنما قالت في السماء ورفعت أصبعها إلى السماء. الذين يمنعون من أن نقول أين الله، قال قائل منهم: أنا لو رأيت الجارية لقطعت أصبعها، لأنها أشارت إلى السماء وأن الله في السماء. النبي ما قطع أصبعها، ولكن هذا الذي أظلم قلبه وبعد عن كتاب ربه يقول: لو أدركت هذه الجارية لقطعت أصبعها. صحابية جليلة يريد أن يقطع أصبعها لهواه ولضلاله وجهله. ما قطع النبي أصبعها، بل النتيجة: اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. ونحن نقول لمن يقول الله في السماء يصحح إيمانه، ليس بمؤمن. فبالله عليكم، الشرع يؤخذ من صاحب هذا القبر أم أن الشرع يؤخذ من أي إنسان؟ والله لا يؤخذ الشرع من أي مخلوق، على قدره ارتفعت منزلته إذا لم يكن قوله مؤيدا بقول صاحب هذا القبر، لأن الله تعالى إنما بعث إلينا نبيه ورسوله وعبده وخليله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولو عاد المرء إلى عقله ورشده وهو يؤمن بأن الله أسرى بنبيه وأن الله عرج به إلى السماوات العلى، لاستدل بذلك على أن الله تعالى موصوف بالعلو، وأن الله تعالى على عرشه، مستو على عرشه استواء يليق بجلاله لا نعلم كيفيته، لا إله إلا هو. والأحاديث كثيرة شهيرة مليئة بما يدل على أن الله فوق. لما خلق الله الخلق، هذا الكلام يقوله رسول الله، كتب ذلك في كتاب عنده، وهو عنده فوق العرش. هذا قول النبي، وهو عنده فوق العرش لا إله إلا هو. ولا أود أن أطيل الكلام في هذه النقطة، وإنما أقول لك تحفة ولطيفة ونكتة لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. عبد الله بن رواحة شاعر من ضمن شعراء النبي. النبي له شعراء وله خطباء. عبد الله بن رواحة شاعر، حسان بن ثابت شاعر، كعب بن مالك شاعر للنبي، ينصب النبي لحسان بن ثابت منبرا في هذا المسجد، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أيده بروح القدس، فينشد. لكن ماذا ينشد؟ يصف سلطانا من السلاطين أو غنيا من أغنياء الأرض أو يريد أن يلتمس مالا من أحد، لا، وإنما يمدح الله ورسول الله ودين الله وشرع الله. هذا شعر حسان بن ثابت، وكذا عبد الله بن رواحة، وكذا كعب بن مالك، وله خطيب ثابت ابن قيس ابن شماس، خطيب يأتي الوفود، فإذا أتت الوفود من العرب يأتون معهم خطيب يخطب، فإذا خطب خطيب الوفد يأمر النبي ثابت أن يرد، رد عليه. عبد الله بن رواح الشاعر الأنصاري له جارية، أراد أن يأتي جاريته، والله أباح للمرء أن يتسرى جاريته، يعني أن يجامع جاريته. إبراهيم عليه السلام سارة وهبته جاريته التي أهداها المقوقس عظيم القبط، تسراها ولدت له إسماعيل. النبي نفسه أهداه المقوقس أيضا عظيم القبط، أهداه بغلة، أهداه سيرين، أهداه ماريا، بعث إليه طبيب، أعطاه دا إليه فرس، أخذ النبي ماريا وتسرى بها فولدت له إبراهيم، أخذ سيرين أعطاها حسان بن ثابت ولدت له ولدها عبد الرحمن صلوات الله وسلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتسري من الجارية التي تشترى بالمال أو في السبي، إذا قاتلنا في سبيل الله، إذا عاد الله تعالى للمسلمين قوتهم، والمسلمون اليوم ضعاف، لم يمر على العالم الإسلامي يوم المسلمون في ضعف وذل كهذا اليوم أبدا. هذا الكوكب الأرضي ما مر عليه يوم من الأيام، ولا في أيام التتار، أيام التتار الذين أتوا ونقضوا الخلافة الإسلامية وأتوا إلى بلاد الشام وقتلوا العلماء وأخذوا الكتب وألقوها في البحر وقتلوا المسلمين، تلك الأيام كانت أقوى من أيامنا هذه التي نحن فيها. المسلمون اليوم ينطبق عليهم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا يا رسول الله ومن قلة نحن يومئذ؟ قال لا، بل أنتم كثير، عددنا 1,000,000,000 مسلم، وقيل 2,000,000,000 مسلم، 2,000,000,000 مسلم، 2,000,000,000 مسلم. لو بصقوا كل واحد يبصق بصاق أجلكم الله يملأ فمه ويلقي على اليهود إسرائيل أغرقناهم وأنشأنا محيط كالمحيط الأطلسي وأهلكناهم من دون سيف ولا شيء. ولكن مسلم باللسان أين العمل؟ مسلم لا يصلي، مسلم لا يصوم، مسلم يسب الله، مسلم يسب الملة، مسلم بيته غير إسلامي، لا المرأة تصلي ولا الولد ولا فلان ولا فلان. أي إسلام هذا يا جماعة الإسلام؟ هذا إسلام مزيف، لا يقبله الله، لا يقبله الله، لا إله إلا هو. لكن الإسلام الذي يرتضيه الله الإسلام الحق، وهو الاستسلام. معنى الاستسلام أنك وضعت الحبل في قيادك وسلمته لربك، أينما أمرك ذهبت وإذا نهاك انتهيت. وليس معنى هذا أننا لا نعصي، المعصية يقع، ولولا أننا نذنب ونستغفر لذهب الله بنا وأتى بأقوام يذنبون ويستغفرون. لكن القضية نقع في الذنب ونحن لا نعلم أن هذا ذنب، نقع في الشرك ونحن لا نعلم أن هذا شرك. وإن أردتم أن أضع اليد على الحروف أضع اليد على الحروف، بالله عليكم أن أدعو غير الله؟ إذا كنت في هم وغم وكربة فنادني آتيك بسرعة. بالله عليكم يا جماعة الإسلام، أنضع حوائجنا يقضيها الموتى أصحاب القبور؟ بالله عليكم يا جماعة الإسلام، أيوجد منا من يطوف بالأضرحة، أضرحة الموتى؟ وهل يجوز أن يطاف بأضرحة الموتى أم أن الطواف ببيت الله الحرام؟ أيجوز أن نطلب المدد والخير من ميت الله جل وعلا أماته؟ والنبي قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو الله تعالى له. فالتسري جائز ومشروع متى ما عادت للمسلمين قوتهم، ومتى ما توافر الداعي. إذا وجد الكافر دعوناه إلى لا إله إلا الله، أبى طلبنا منه الجزية، أبى استعنا عليه بالله وقاتلناه، إذا قاتلناه أخذنا المال، أخذنا النساء، أخذنا الذراري، وزعناها على المسلمين المقاتلين. من هنا يكون الرق، ومن هنا يجوز التسري. فتسرى بجاريته، لكن أراد جاريته يوما فذهب إلى بيت امرأته الحرة، فجامع جاريته في بيت امرأته الحرة. ويشاء الله تعالى أن تأتي المرأة الحرة وترى عبد الله بن رواحة يجامع السرية في بيتها، والله غضبت وقالت لعبد الله بن رواحة: في بيتي وعلى فراشي؟ يعني تأتي ما زنى، ليس بزاني، تأتي بأمتك وتجامعها في بيتي وعلى فراشي يا عبد الله بن رواحة؟ قال عبد الله بن رواحة: لا، أنا ما فعلتها، وهي قد رأته بعينيها، وكانت فقيهة. قالت له: إذا كان الأمر ما حصل اقرأ القرآن، هيا، لأن الجنب لا يقرأ القرآن، الجنب لا يدخل المسجد، الجنب لا يطوف بالبيت، ماذا يصنع؟ يقرأ قرآن حرام، ما يجوز. أتاها بأبيات شعرية، فقال لها: علمت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، ومشى على هذا المنوال إلى أن قال في العرش: وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. وقال لها: وفوق العرش رب العالمين. قالت: آمنت بالله وكذبت عليه. ما دام هذا القرآن أنت قرأته انتهى. أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر: أنا جرى مني كيت وكيت وكيت وكيت. فما أنكر النبي عليه، ولم ينكر النبي عليه قوله: وفوق العرش رب العالمين، وفوق العرش رب العالمين. فرب العالمين فوق العرش، هذا مظهر القوة، يعلم ما توسوس به الصدور، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. لا إله إلا هو، مع أنه فوق عرشه مستو عليه استواء يليق بجلاله. لا إله إلا هو، لا نقول جلس كجلوسي، لأن النبي ما قال ذلك، ولكن نقول استوى بمعنى على وارتفع. والحديث الذي ذكرته لك حديث حسن، وهو الذي يدل على المسافات بين السماوات، مسافات البحر، مسافات إلى العرش، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. لا إله إلا هو جليل. يرسل الرياح مبشرات، وليست بعاصفة ولا قاصفة، وليست بصرصر ولا عقيم. فإذا ما أرسل الرياح المبشرات فرحتم بذلك واطماننتم لذلك واستبشرتم، وكان الغيث ونزل المطر ونبت الزرع وارتاحت النفوس. لذا هذا الذي يفعل هذا الأمر والذي يقوم بهذا الشيء هو الأحرام والأولام أن يخص بالعبادة، لا إله إلا هو. ولتجري الفلك بأمري، ولتجري الفلك بأمري دليل آخر يدلكم على وحدانيته وعلى ألوهيته وعلى أنه هو المتصرف في خلقه، أنه يرسل الرياح لتجري الفلك في البحر، أو الفلك اليوم في الجو، الفلك في البحر تجري متى ما بعث الله تعالى الريح. قد تكون الفلك في البحر وتقطع مسافة خلال 6 أيام 10 أيام ثم تعود إلى موضعها الأول، لأن الرياح لم تساعدها، تعود إلى النقطة التي انبعثت منها. وقد تنطلق الفلك فيبعث الله الرياح، واسمع ما قلت، الريح، الرياح المبشرات، وإذا بهذا الفلك يسير في ساعة ويبلغ إلى الموضع. الفلك هذه في البحر تحمل الأقوات، تحمل الثمار، تحمل لنا الأشياء من قطر إلى قطر ومن موضع إلى موضع بتسيير الله تعالى لها. وفلكنا اليوم الجوية أيضا تسير بالريح، بالرياح، لأن المروحة تزيل بعض الرياح ورياح أخرى من خلفها تدفعها، وقد حملت ما يزيد على 400 إنسان وقبطان، وحملت من المتاع ما شاء الله، وهي تسير في الجو في هذا الفضاء. الله تعالى يرسل الرياح لتجري الفلك بأمره لا بأمر غيره، لأنه جل وعلا يقول للشيء كن فيكون. ولتبتغوا من فضله، تنتقلون من موضع إلى موضع لقضاء حاجاتكم، ومن حاجاتكم البيع والشراء وما إلى ذلك، وأنت تنتقل من بلدك إلى بلد حتى تبتغي من فضله الديني والدنيوي. تأتي لحج، تأتي لعمرة، وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. جاز لك أن تبيع وأن تشتري، وجاز لك أن تتمون من هنا وتذهب به إلى بلادك لتبيع، لا بأس بذلك ولا مانع منه. ولعلكم تشكرون، تشكرون الله على ما تفضل به عليكم وما من به عليكم. أشار إلى الشكر، لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون، يعني تفضل عليكم بإرسال الرياح المبشرات، وتفضل عليكم بالفلك التي تجري في البحر بأمره، وتفضل عليكم جل وعلا بأن أباح لكم أن تبتغوا من فضله لعلكم تشكرون. تشكرون من؟ تشكرونه هو الذي صنع هذه الأمور وقدرها وأمركم بطاعته وعبادته، لا إله إلا هو. فإن أبيتم وكفرتم وصددتم عن طاعته وعبدتم سواه وخالفتم رسله الذين أرسلهم إليكم، فاعلموا أن الرب جل وعلا أرسل رسل قبل نبينا محمد، وأنزل كتب قبل كتابنا هذا المجيد، وكان كل رسول بعثه الله يبعث إلى قومه، موسى إلى قومه، عيسى إلى قومه، إبراهيم إلى قومه، نوح إلى قومه، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا بلسان قومه. لذا قد يتوافر في عصر من العصور وفي وقت من الأوقات رسولان ثلاثة في وقت واحد، إبراهيم ولوط في وقت واحد، هذا لقومي وهذا لقومي. لكن عندما أرسل آخر الرسل وخاتم الرسل وأفضل الرسل سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، جعل رسالته عامة لجميع الجن والإنس، لم يرسل إلى الجن رسول، وإلى الإنس رسول، وإلى من كان في قرنه رسول ومن يأتي بعد قرنه رسول، وإنما جعل رسالته شاملة من يوم أن صعد على جبل الصفا ونادى: يا بني فلان، يا بني فلان، يا عباس بن عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد، يا صفية عمة رسول الله. وأمرهم بأن يقولوا لا إله إلا الله منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا وإلى ما يبقى من الزمن قبل أن تقوم الساعة. فالرسالة هي الرسالة، رسالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قد يقول لقائل: ينزل عيسى في آخر الزمان. نعم، ينزل عيسى في آخر الزمان. وإذا نزل عيسى في آخر الزمان عليه الصلاة والسلام لا يحكم بالإنجيل ولا يعمل بالإنجيل ولا بالتوراة، وإنما يعمل بهذا القرآن. ينزل عيسى مجددا لهذه الملة السمحاء التي بعث الله بها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. فالرب جل وعلا يخبر بأنه أرسل من قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسل، فقال: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا، ما قال أنبياء، لأن العلماء يفرقون بين النبي وبين الرسول، ويقولون النبي من أوحي إليه وأمر بأن يعمله، والرسول من أوحي إليه وأمر أن يبلغ قومه. أبونا آدم نبي عليه الصلاة والسلام، من بعد آدم إلى نوح أنبياء، وأول الرسل نوح. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. نوح: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. أول الرسل نوح صلى الله عليه وسلم، الذي لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عام. فالله تعالى يخبر بأنه قد أرسل رسلا من قبل نبينا محمد، وما ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات، الدلائل القوية الواضحة التي تدعو إلى تأليه الله وعبادته، وأن يخص جل وعلا بالعبادة ولا يعبد سواه: اعبدوا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا. هذا قول نوح، آية عامة شاملة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله، أي خصوه بالعبادة واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا، أي خصوا الرب جل وعلا بالعبادة. فكل الرسل وكل الأنبياء جاءوا بهذا الأمر. أي أمر؟ أنه لا يعبد إلا الله، آخر شيء. لا تصرف العبادة لغير الله، ولا الاحترام، إجلال، محبة لصالح، أسجد له، أركع له، لا، صالح نحبه، نجله، نسأل الله تعالى أن يجمعنا به في دار الكرامات، لكن يستحق أن يسجد له، يركع له، يطلب منه ما يطلب من الله؟ أبد يا قوم. يجب علينا أن نعلم معنى لا إله إلا الله. فأولئك الرسل الذين أرسلهم الله إلى أقوامهم جاءوهم بدلائل واضحة بينة كالدلائل التي أتى بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولكن القوم أجرم وكذبوا. قالوا لنوح، قال بعضهم لبعض: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، لا تذرن آلهتكم، يعني معبوداتكم التي تعبدونها. هم كانوا يعبدون ماذا؟ يعبدون صورة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء رجال صالحين. لما ماتوا جعلوا لهم تماثيل، ما عبدوهم. الجيل الأول لم يعبدهم كما قال ابن عباس، الجيل الثاني أتى الشيطان إليهم: لما صور آباؤكم هذه الصور؟ كانوا يعبدونهم من دون الله فعبدوهم من دون الله. بعث الله نوح وبقي فيهم 1000 سنة إلا 50 عام، لم يؤمنوا به، أغرقهم الله باليم. الصور ود وسواع ويغوث ويعوق جاء بها إلى جدة واندثرت في جدة، إلى أن جاء زمن عمرو بن لحي الذي ذهب إلى بلاد الشام وأتى بالأصنام للعرب، وجاءه الشيطان أبو مرة لعنة الله عليه وقال له: اذهب إلى جدة تجد أصناما معدة، تجد أصناما معدة. فذهب وجد صورة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، حملها وأتى بها إلى مكة وحمل العرب إلى عباده فعبدوها من دون الله. وأول شرك في العرب إنما وقع في زمن عمرو بن لحي. وأما العرب فكانوا على دين إبراهيم وعلى دين إسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لم يعبدوا سوى الله حتى جاء هذا الخزاعي، وهو رجل عظيم كبير ملك، العرب كلهم يدينون له بالولاء. ذهب إلى بلاد الشام فوجد الأصنام عند الروم، فأخذ نوع من الأصنام وأتى بها، وأتى بتلك الأصنام ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وعبدوها من دون الله. ما هي عبادتهم من دون الله؟ يعني أخذ حق الله وإعطاؤه لغير الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.